صلى الله عليه. قال الله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يقول تعالى منكرا على من ادعى أن له ولدا سبحانه هو الغني أي تقدس عن ذلك، هو الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه، له ما في السماوات وما في الأرض أي فكيف يكون له ولد مما خلق وكل شيء مملوك له عبد له إن عندكم من سلطان بهذا أي ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان أتقولون على الله ما لا تعلمون إنكار ووعيد أكيد وتهديد شديد كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم أن له ولدا بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ كما قال تعالى ها هنا أما في الدنيا بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ كما قال تعالى ها هنا متاع في الدنيا أي مدة قريبة ثم إلينا مرجعهم أي يوم القيامة ثم نذيقهم العذاب الشديد أي الموجع المؤلم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوا من الإفك والزور. نعم، هذه الآيات كلمات فيها الرد على من نسب الولد إلى الله وأنهم بهذه المقالة كفروا فكانوا من أهل الكفر والضلال، ونزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذه المقالة وأنه سبحانه هو الغني عن جميع خلقه وهو مالك السماوات والأرض فكيف يكون له ولد وهو خالق كل شيء. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، قالوا هذه المقالة الكفرية، وقالوا اتخذ الله ولدا ثم قال سبحانه يعني تنزيها له عن ذلك. سبحانه هو الغني، الغني عن جميع عباده، الغني عن الجن وعن الإنس وعن السماوات وعن الأراضين وعن العرش وعن البحار وعن كل شيء، غني عن كل شيء، فكيف يكون له ولد؟ الولد إنما يحتاجه الضعيف من آدم، يحتاج الولد يساعده ويعينه ويخدمه ولا سيما عند تقدم سنه يحتاج إلى الولد. أما الغني الذي لا يحتاج إلى أحد فلا يحتاج إلى الولد، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ومالك السماوات والأرض ومن فيهما، فكيف يكون له ولد من خلقه؟ ثم بين سبحانه وتعالى بطلان هذه المقالة الكفرية وأنهم قالوها عن كفر وعن تخرصات وأوهام وليس عندهم دليل. قال إن عندكم من سلطان بهذا، إن نافية بمعنى ما عندكم، إن نافية والسلطان الحجة والبرهان، إن عندكم من سلطان بهذا هات الدليل، عندكم دليل على الله إلا ولد، كيف تقولون لله ولد هات الدليل، هذه دعوة والدعوة لا بد لها من دليل، عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، تقولون على شيء لا تعلمونه. ثم بينا هذه المقالة كذب محض كذب وافتراء، قال قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وأنتم افتريتم على الله الكذب فقلتم إن له ولد، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا يمتعون في الدنيا ثم إلينا مرجعهم بالبعث بعد الموت ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، هذا تصريح بكفرهم بما كانوا يكفرون. فهذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الولد وأن نسبة الولد إلى الله كفر وضلال، وأن الكفار ليس لهم دليل ولا حجة، وأنهم افتروا على الله الكذب بذلك، وأن الله كفرهم قول بما كانوا، في دليل على إثبات العلل والأسباب، وأن الشريعة معللة، والرد على الجبرية، ومن الأشعرية والجهمية الذين يقولون ينكرون الأسباب والغرائز، قال على البشرية بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم كفرهم، بل إن نسبة الولد إلى الله من الكبائر العظيمة التي تكاد أن تتشقق لها السماء وتنشق لها الأرض وتتساقط الجبال، كما قال الله تعالى في آية في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمرا عظيما هائلا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، تكاد السماوات تتفطر من هذه المقالة وهي نسبة الولد إلى الله، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كلمة ما ينبغي تقال للأشياء العظيمة، لا ينبغي المحرمات العظيمة، وتقال للشيء الذي هو تركه أولى، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة معبد مقهور مذلل مصرف مدين لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يكون لله ولد وكل من في السماوات والأرض معبد مقهور لله. نعم سم. نقتصر على تفسير الحافظ ابن كثير ونتوقف عن تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي. نعم نعم الله إليك. قوله تعالى من الذي يفتر الله كذب لا يفلحون، نعم يدخل فيه الذي يفتي بغير علم، عامة الآية، لكن الآية في سياق هؤلاء الذين نسبوا الولد إلى الله افتروا الكذب على الله. نعم هذا يدخل في الآية الأخرى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم إيه ينكرون الأسباب والطبائع والغرائز. نعم والعلل. نعم أحسن الله إليك. قوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه واتل عليهم أي أخبرهم واقصص عليهم أي على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك نبأ نوح أي خبره مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك يعني كفار قريش. نعم أحسن الله إليك. ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم أي عظم عليكم مقامي أي فيكم بين أظهركم وتذكيري إياكم بآيات الله أي بحججه وبراهينه فعلى الله توكلت أي فإني لا أبالي ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا بل افصلوا حالكم معي فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي أنكم محقون فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي ولا تنظرون أي ولا تؤخروني ساعة واحدة أي مهما قدرتم فافعلوا فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء كما قال هود لقومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. وقوله فإن توليتم أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة فما سألتكم من أجر، أي لم أطلب على نصحي إياكم شيئا، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم كما قال تعالى تعددت مناهلهم، مناهلهم باللام نعم أو مناهجهم هذا اللي عندي بالجيم بالجيم بالجيم مناهجهم نعم هو الصواب كما قال الله تعالى لكل شرعة لكل منكم شرعة ومنهاجة الصلاة الأخرى نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم كما قال تعالى نعم أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس سبيلا وسنة، فهذا نوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. ولهذا قال في الحديث الثابت عنه نحن معشر الأنبياء أولاد علات وديننا واحد، أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت شرائعنا. وذلك معنى قوله أولاد علات وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. وقوله تعالى فكذبوه فنجيناه، فالأمهات تمثل الشرائع والأب يمثل الدين. حديث نحن إخوة نحن معاشر الأنبياء أولاد علات إخوة لعلات ديننا واحد وأمهاتنا شتى، مثل الحديث الدين مثل الأب والدين والأمهات الشرائع. نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه، أي على دينه في الفلك وهي السفينة، وجعلناهم خلائف أي في الأرض، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي يا محمد كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين. نعم هذه الآيات فيها قص الله تعالى فيها قصة نوح وما جرى له مع قومه عليه الصلاة والسلام لما فيها من العظة والعبرة. ولهذا قال سبحانه واتلوا عليهم نبأ نوح، يعني خبره وما جرى له مع قومه. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. والله تعالى ذكر قصة في القرآن الكريم في مواضع متعددة، تارة مبسوطة وتارة مختصرة وتارة متوسطة. هنا مختصرة في هذه في سورة هنا في سورة يونس، بسطها سبحانه وتعالى في السورة التي بعدها سورة هود، ولها أيضا في سورة نوح. قال واتلوا عليهم يا محمد نبأ نوح خبر نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، إن كان عظم عليكم وكبر عليكم تذكيري ومقامي بآيات الله، أذكركم بآيات الله وأمركم بتوحيده والإيمان به. فعلى الله توكلت واعتمدت على الله وفضت أمري إليه، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذا تحدي لهم، تحداهم عليه الصلاة. قال إذا كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله أذكركم وأمركم وكبر عليكم ذلك، فأنا متوكل على الله لا أبالي بكم، مفوض الأمر إلى الله، وأنتم اصنعوا ما ترون. أجمعوا أمركم يعني اجتمعوا وافعلوا ما تستطيعونه، وشركاءكم معكم من يشارككم ومن يوافقكم على دينكم، ثم اقضوا إلي يعني عاجلوا بالعقوبة إن استطعتم، ولا تنظرون ولا تمهلون، إني توكلت على الله. هذا هنا في هذه الآية، فأجمعوا لكم ثم لا أكون لكم عليكم ثم اقضوا إلي ولا تمهلون. وكما قال نوح هود عليه الصلاة والسلام أيضا تحدى قومه، هود تحدى قومه، ولهذا قال قيل إن من آيات الآيات التي جاء في هود وهي من أخفى الآيات أنه تحدى قومه، هو واحد وهم أمة عظيمة قاهرة، تحداهم أن يصيبوه فما استطاعوا أن يصيبوه بشيء. إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذه الآية كيدوني يعني اعملوا ما تستطيعون من الإضرار بي وكيدي، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون ولا تمهلوني ولا لحظة إن استطعتم. فما استطاعوا، تحداهم، أمة عظيمة تفتخر بقوتها وقالوا من أشد منا قوة، ومع ذلك وقف أمامهم رجل واحد ليس معه إلا الله، ليس معه سلاح ولا قوة، تحداهم أن يصيبوه بشيء ما استطاعوا. إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ثم لا تمهلون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. وكذلك نوح هنا في هذه الآية تحداهم، قال إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. هذه يستدل بها الأصول على إثبات الإجماع، أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي عاجلوا بالعقوبة ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، إن أعرضتم فأنا ما سألتكم على دعوتي بمال تعطونه لي، لا أريد منكم مالا، أجري على الله، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام كما بين المؤلف هو دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء جميعا هو دين نوح، وهو دين هود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة، كلهم دينهم الإسلام، دينهم كله الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ولكن الشرائع تختلف، الأوامر والنواهي تختلف من شريعة إلى شريعة. ففي شريعة آدم لما كان الناس قلة كان الأخ يتزوج أخته، لكن وأخته التي كانت حواء تأتي بذكر وأنثى، فأخته الذي جاءت معه في بطن واحد حرام عليه في شريعته، ولكن تزوج أخته من بطن سابق أو من بطن لاحق. ثم لما كثر الناس كثروا وانتشروا حرم الله نكاح الأخت. في شريعة يعقوب الجمع بين الأختين جائز في شريعته، جمع بين الأختين، في شريعتنا محرم وأن تجمع بين الأختين لما قد سلف. فالشرائع تختلف من شريعة إلى شريعة، ولكن الدين واحد والإسلام واحد، فهو دين الأنبياء جميعا، هو توحيد الله وتعظيم الأوامر واتباع كل نبي فيما جاء به من الشريعة. فالإسلام في زمن آدم توحيد الله وطاعته فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود توحيد الله وطاعته فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن صالح توحيد الله وطاعة صالح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله وما جاء به إبراهيم من الشريعة، والإسلام في زمن موسى توحيد الله وما جاء به موسى من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله وما جاء به عيسى من الشريعة. ولما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان الإسلام هو الشريعة الخاتمة، توحيد الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتمة، وكما سمعنا كذا ذكر المؤلف رحمه الله أن كل نبي يقول دينه الإسلام ومتون نكون من المسلمين هنا. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. في إبراهيم قال له رب أسلم قال أسلمت رب العالمين. بلقيس قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا. وهكذا الحواريون إذا حدثوا الحالي أنا من نبيه برسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهكذا فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا بمعناه العام وهو توحيد الله والشرائع تختلف. وأما الإسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من الشريعة الخاتمة. نعم. قوله تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. فهذه القصة فيها أن نوح عليه الصلاة والسلام تحدى قومه فلم يستطيع أن يصيبه بأذى فدل على صدقه. قال لهم نوح فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجل إلا الله وأمرت أن أكون المسلمين. فكذبوه فنجينا هو معه في الفلك. اختصر الله هذه القصة في الآية الأخرى أن الله أمره أن يصنع السفينة وجعلوا يسخرون منه. قالوا انظروا نوح يصنع سفينة في البر. فقال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي على أبو يخزيه. ثم بعد لما كمل صنع السفينة وجاء الوقت الذي حدد الله الوقت المقدر انشقت السماء بالمياه عيون وانفجرت الأرض بالعيون فالتقى ماء السماء وماء الأرض حتى فار التنور الذي يخبز فيه اللي فيه النار أبعد شيء عن الماء فار بالعيون حتى فار التنور حتى على الماء رؤوس الجبال. ولم ينجو إلا من ركب في السفينة. ولما لم يركب أحد أبناء نوح الكافر قال له أبوه يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال الابن سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الماء أصعد إلى رأس الجبل ما هو واصل الماء. فقال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم. في هذه الآية أن الرسل رسل الله وأنبياءهم صادقون ومصدقون وأنهم على الحق وأن أتباعهم هم أهل الهداية والاستقامة وهم المؤمنون وأن من كذبهم فله العذاب في الدنيا والآخرة. وفي أن العاقبة الحميدة للمؤمنين فالعاقبة للمؤمنين. ولهذا قال سبحانه فكذبوه فنجينا ومعه فلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر اعتبر يا محمد وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لأمته انظر كيف كان عاقبة المنذرين ماذا كانت حالهم. انذرهم نوح فلم يقبلوا الانذار فكان عاقبتهم الهلاك خرقهم الله فذهبت أرواحهم أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. نعوذ بالله. نعم. قوله تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يقول تعالى ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أي بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما جاءوهم به فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أي فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وقوله كذلك نطبع على قلوب المعتدين أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن منهم وذلك من بعد نوح عليه السلام فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وقال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقال الله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب والنكال، فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ نعم، هذه الآية فيها بيان أن الله تعالى بعث رسلا كثيرين بعد نوح عليه الصلاة والسلام حتى ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كثيرا من الرسل كذبوا وأنه أصابهم العذاب، وأنهم استمروا على تكذيبهم ولم يكن ليؤمنوا بسبب تكذيبهم الأول فأهلكهم الله. ولهذا قال: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهم البينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. فيه دليل على أن الرسل الذين بعثهم الله بعد نوح عليه السلام كذبهم أممهم وآمن قليل منهم، وأنهم استمروا على عنادهم بعد أن تبين لهم الحجج الواضحات، ولكنهم لم يكونوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، فلم يكونوا يؤمنون ثانيا بعد أن كذبوا أولا، فطبع الله على قلوبهم بسبب عدوانهم وختم على قلوبهم. ومن شابههم في من الأمم الآتية بعدهم فإنه يطبع على قلبه كما طبع على قلوبنا، صلى الله عليه وسلم والعافية. فيه دليل على أن من لم يقبل الحق فإنه يعاقب أول مرة، فإن من جاءه الحق ولم يقبله فإنه يعاقب كما قال سبحانه: ولو نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هنا قال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. فهم عرفوا الحق ولكنهم لم يؤمنوا بسبب أنهم كذبوا أول مرة فعاقبهم الله بالطبع فطبع على قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. نقف على السلامة.